مؤسسة أجناد تقدم أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أشبع وحوش الصعيد من فاطسات الحشود أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أشبع وحوش الصعيد من فاطسات الحشود زلزل جميع الحشود ببارقات الرعود بقاذفات الوقود ولاهبات الكبود زلزل جميع الحشود ببارقات الرعود بقاذفات الوقود ولاهبات الكبود بناسفات الحدود وصائدات الجنود أن ينتقم بالردود في زمجرات الأسود بناسفات الحدود وصائدات الجنود أن ينتقم بالردود في زمجرات الأسود في زمجرات الأسود أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أشبع وحوش الصعيد من فاطسات الحشود أشعل لهيب الوعيد واكسر جميع القيود يا ذل سيف الغمود مستمتعا بالصديد أشعل لهيب الوعيد واكسر جميع القيود يا ذل سيف الغمود مستمتعا بالصديد يا بؤس عيش العبيد في ظل حكم القرود يا نعم عيش الأسود في ظل عيش رغيد يا بؤس عيش العبيد في ظل حكم القرود يا نعم عيش الأسود في ظل عيش رغيد في ظل عيش رغيد أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أشبع وحوش الصعيد من فاطسات الحشود أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أوري اللظى بالحديد واشفي المدى بالوريد أشبع وحوش الصعيد من فاطسات الحشود